وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان من الضأن اثنين ومن المعز

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلما شهداء والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون

ومن بجلاله ينشي السحاب أياما كلما ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب كلما نودي أجاب ومن بجلالي ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من خص أحمد واصطفاه ويا من خص أحمد وأعطاه الرسالة والكتاب ويا من رد فبعد بعد ويا من رد يوسف بعد بعد وكان انتحابا ويا من رد يوسف بعد بعد ويا من رد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من ويا من ويا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وقربه وقربه وقربه وسماه حبيبا وقربه وسماه وأعتق في شفاعة الرقاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعة الرقاب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله

ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. إذا أردنا النجاة فلنلتمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا صاحب القلب البكي عساك تلقى النعيم إذا وصلت هناك، وترى الحبيب بروضة ميمونة ملأت ربوع الأرض في نجواك. فاسعد بطه المصطفى وبروضه، واسعد بنور قد أتى حياك. فهو الحبيب ونوره ملأ الورى، أرضاك ربي سيدي أرضاك. يا أيها الغيث الطهور كأنني في روضة الأحباب ألقى هواك. وإذا رأيت الطير ينشد لحنه غنى الفؤاد بلحنه ناداك. والله يا خير الخليقة إنني بعت الهوى عزا ببعض هواك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق قلب مادحا لهواك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم حتى يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد محروس طلبة. والآن إلى هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له بعهده من الله

تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجينا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما في الصلاة الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية مهندس جمال عبد الكريم الماحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب ومدحت سعد زغلول وهاني سليمان. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 21 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.